إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه. أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأصحاب. أما بعد، فنستأنف بإذنه جل وعلا في هذه الأمسية الطيبة، في هذه الليلة المباركة، شرحنا على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عليه. وكنا وقفنا في أي مجلس؟ الثالث عشر، يعني اليوم المجلس الرابع عشر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له للشارع والسامعين والمؤمنين: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال المصنف: الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم، هذا الباب الذي أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه متعلق بآداب قضاء الحاجة والاستطابة. والمقصود بالاستطابة هي التنزه من الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا، إما كان بالماء أو كان بالحجارة وهو ما يعرف بالاستجمار. واستطابة مشتق من الفعل طابة، فاستطاب يستطيب بمعنى أنه جعل المحل طيبا بعد أن كان متلبسا بشيء من النجاسات والقاذورات. لذلك يقال باب الاستطابة، الاستطابة استفعال، كأنه يطلب هذا الطيب في ذلك المحل إما بالماء التنظيف الكامل أو بالحجارة وهو ما يعرف بالاستجمار. فبدأ بحديث أنس بن مالك الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه، والحديث بالصحيحين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم قال المصنف رحمه الله: الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال: استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. كما جرت العادة تبدأ بترجمة الصحابي راوي الحديث، فأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أو أخذنا الترجمة ترجمنا الراوي. طيب، إذا يعني انتهينا، أخذنا المسائل، أخذنا الحديث الثاني، الحديث الذي بعده أخذناه، حديث أبي أيوب الأنصاري، يعني ذكرنا سبب الاستعادة من استعادة. نعم، كل هذه المسائل طيب ماذا أخذناها، ولكن يعني أظن ثمة مسائل لم أعلق عليها حسب ما نستحضره، ولذلك نأخذها بشيء ماذا من الإيجاز، منها استذكار لما أخذناه ومنها إضافة لما قلناه. فقوله رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قوله كان يدل على الاستمرار، ويدل على أن هذا الفعل كان للنبي صلى الله عليه وسلم دائما أو غالبا. لذلك لو جد الصحابي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كنا نفعل كذا، دليل أنه لم يفعله مرة أو مرتين، وإنما كان على سبيل الدوام وعلى سبيل الاستمرار. لذلك تؤخذ السنية خاصة، يعني إذا أردت أن تستفيد سنية الفعل من قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بهذا التعبير: كان أو كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله مرارا وتكرارا، بخلاف الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، أو كان يفعله أحيانا فهذا لا يستفاد منه السنية المطلقة كما هو مذهب كثير من الأصوليين. قال إذا دخل الخلاء، قلنا أنه قوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. ويزيد هذا الأمر تأكيدا أنه جاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه تصريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني لما ينوي الإنسان يدخل البيت الخلاء أو دورة المياه فعند الباب قبل أن يفتحه ويلجا ويدخل إلى ذلك المكان يأتي بهذا الدعاء. هذا ليش؟ لأن رواية الإمام البخاري صريح في هذا الباب. أيضا ما جاء في قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. وقال بعضهم كان قوله إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم معنا إذا بدأ في الدخول، إذا بدأ في الدخول، وهذا أشار إليه ابن العطار والمرقن وغيرهما. ولكن الصحيح أن يقال إذا نوى الإنسان نوى أن يدخل لذلك المحل فإنه يأتي بهذا الدعاء. والمقصود بالخلاء هو أماكن قضاء الحاجة، الخلاء هو اسم للمكان الذي تقضى فيه حاجة الإنسان، وله أسماء عند العرب، يقال الخلاء ويقال الكنيف ويقال المرحاض، أيضا هذا من الألفاظ العربية الصحيحة، ويقال له المتبرز أي المكان الذي يتبرز فيه، ويقال له الغائط. وسمى الناس في هذا الزمن تسميات أخرى كدورات المياه وأماكن قضاء الحاجة وذلك من الأسماء التي استحدثها الناس، وليس في ذلك ضير، سميه مرحاضا ودورة مياه وذلك كل هذا ما لا يهم. طبعا جاءت بعض هذه التسميات في حديث صحيحة، من ذلك ما جاء ماذا في رواية الإمام مسلم رحمه الله من طريق أبي شيبة حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والكنيف ما زال إلى وقت الناس من يسمي المحاض كنيف أو الكنيف، وهذا لفظ عربي صريح صحيح فصيح. وأيضا المحاض أيضا جاء كما جاء في حديث أبي أيوب وغيره، وحديث أخر جاءت فيها تسميات المتبرز كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع أم مصطح في متبرزنا قالت وكان متبرزنا في المكان الذي كانوا يتبرزون فيه، قالت وكان متبرزنا قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وكنا على عادة العرب كما قالت عائشة رضي الله عنها أنهم لا يخرجون إلى هذه الأماكن وإلى الخلال وإلى المتبرز إلا ليلا من ليل إلى ليل، وهذا دليل على شدة المشقة التي كانوا يعانونها رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يتخذ دورات المياه أو الكنيف أو المراحيض قريبا من البيوت. أما قوله اللهم إني أعوذ بك، الاستعاذة عن الالتجاء، وأتى بها بصيغة المضارع لأن صيغة المضارع تفيد الاستمرار، قل أعوذ برب الفلق، ولم يقل قل عذت برب الفلق. لماذا؟ لأن لما تقول أعوذ دليل على أنك تستعيذ بالله عز وجل في كل حال وفي كل زمن، بخلاف الفعل الماضي يدل على الانقطاع وعدم الاستمرار. ولذلك اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك في كل وقت، ألتجئ إليك، لأن الإنسان ضعيف لولا أن الله عز وجل يحفظه من بين يديه ومن خلفه، ولذلك الإنسان يستعيذ يلتجئ يقول يا الله ألتجئ إليك، أحتمي بجنابك من كل مؤذن من كل شر، فإنك أنت الذي تحمي عبادك من كل ضرر. ولهذا قال بعضهم إن استعادة الإنسان لماذا يستعيذ بالله عز وجل مثل الإنسان أشبه ما يكون بالصبي الذي شرد في طريقه، فإذا به قد اعترض بمخوف المخوفات أسد أو كلب، فإذا به يرى أباه الذي يحتمي به في الملمات فلا شك بأنه يرتقي في حضنه ويلتجئ إليه، فلا بد أن يكون حال المؤمن وحال المسلم مع ربه متجها إليه في كل نائبة وفي كل زمن وفي كل حال كحاجة الصبي لأمه وأبيه بل أشد حاجة من ذلك. الشاهد الروايات جاءت الخبث و وجاءت الخبث، كلاهما من الروايتين صحيح. الخبث بضم الباء، الخبث بضم الباء، والخبث بضم أو بسكون الباء. والخبث كما شرح المصنف رحمة الله تعالى عليه هو جمع خبيث، والخبيث ما هو الكران والجن والشياطين التي تؤذي بني آدم. والخبائث جمع ماذا؟ خبيثة، وهي إناث الجن والشياطين التي تؤذي بني آدم. طبعا جاءت روايات أخرى تبين هذا المراد، وهو أن الخبث المراد به الشيطان، والخبائث المراد به إناث الشياطين. من ذلك ما جاء في عند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عليه في مصنفه أثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: إذا دخلت الغائط، أي المكان الذي فيه الحاجة، فأردت التكشف فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس، اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. أيضا جاء عند الإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه ومعجمه عن أنس بن مالك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس والخبيث المخبث الشيطان الرجيم. الخبيث المخبث شرحه بأنه الشيطان الرجيم. نفس هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من قول حذيفة رضي الله عنه، لأن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الاستعاذة، لماذا يستعيذ الإنسان حال دخوله إلى الخلاء؟ لماذا يستعيذ؟ قال العلماء: سبب الاستعاذة أولا أن بيوت الخلاء ودورات المياه هي مكان للتجمع كل مؤذن للإنسان سواء كان حسيا أو معنويا، ومن ذلك الأذية التي تكون من الشياطين، الأذية التي تكون من الشياطين، والأذية التي تكون ماذا؟ من الأوساخ والقاذورات، لأن الخبث بإسكان الباء معناه النجاسات، البول والغائط ونحو ذلك، والخبث بالضم معناه ذكران الجن. نعم، فقد جاء عند أبي داود والنسائي بن ماجه من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم أي هذه الحشوش فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحشوش جمع حش، والحش هو المكان الكثيف الذي فيه نخل كثيف، بحيث الإنسان إذا قضى حاجته يختبئ، يختفي حتى لا يرى من الناس. فقال إن هذه الحشوش، هذه الأماكن المهجورة، هذه الأماكن التي يلقى فيها النجاسات محتضرة، أي تحضرها الشياطين وتسكن فيها، والجان أيضا. فلذلك يستعيد الإنسان إذا دخل الأماكن التي هي مظنة لوجود مثل هذه المؤذيات وهذه القاذورات، يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. من باب الفائدة، الشياطين لها مساكن، والجن لأنها من الشيطان لها مساكن تكثر أو يكثر التواجد فيها. الجن يسكنون مع الناس في هذه الأرض، فإنها أرض جعل الله عز وجل للثقلين من الجن والإنس، وجعل للجن والشياطين ميزة ليست للإنس، وهو أنهم لا يختفون على الأنظار، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، حيث لا ترونهم هي ميزة لهؤلاء. لذلك أذيتهم لبني آدم سهلة، أذيتهم لبني آدم سهلة، لأن الذي تراه تحترس منه، ولكن الذي لا تراه يصعب عليك الاحتراز منه. ولذلك بيّنت السنة النبوية، لأنه عالم غيب لا يمكن الإنسان أن يعلم أماكن وجودهم لولا أنه جاء ماذا؟ النص في بيان وجودهم. أولا أنهم يسكنون الأرض، ودليل هذا أن الله عز وجل قد أنزل آدم عليه السلام وحواء، وأنزل الشيطان معهما فجعل مستقره إلى حين في الأرض هو ماذا؟ وذريته. أيضا جاء في بعض الآثار دليل آخر أنهم يسكنون بيوت الناس، يساكنون الناس في بيوتهم وخاصة المسلمين منهم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي يقرأ فيه وتقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، فإن قراءة سورة البقرة وقراءة القرآن الكريم مما يطرد الشياطين، والمقصود بالشياطين هم ماذا؟ المؤذين من الجان بالكفار والعصاة والفاسقين. أما المسلمين منهم فإنهم يساكنون بني آدم. فقد روى أبو بكر بن عبيد في كتابه مكائد الشيطان عن يزيد بن جابر أنه قال: ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من مسلمي الجن، ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفي سقف بيوتهم من الجن من المسلمين. فإذا وضع غذاؤهم نزلوا فتغذوا معهم، وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا العظام، هذه العظام إنما هي طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. فإذا سمى الإنسان الله عز وجل عند أكلها عادت كأوفر ما تكون لحما فيأكلونها. هذا بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة للكفار منهم والعصاة والفاسقين فإنهم يحرمون من الأكل من طعام المؤمنين من المسلمين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحديث الصحيح أن رجلا إذا دخل البيت فذكر الله عز وجل ثم ذكر الله عز وجل عند طعامه قال الشيطان قال: لم تدركوا، ليس لكم مبيت ولا عشاء. فإذا ذكر فإذا لم يكن الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان وقال إبليس: أدركتم المبيت. فإذا لم يكن الله عز وجل عند طعامه وعشائه قال: أدركتم الطعام والمبيت، أدركتم العشاء والمبيت أو الطعام والمبيت. الشاهد أن هذا دليل على أنهم يساكنون بني آدم. ولذلك قال بعض الرقاد أن أكثر ما يسمعه الإنسان من الأصوات خصوصا في الليل سواء في مطابخنا أو في سقوفنا أو في بعض جدراننا إنما قد تكون أحيانا حركة لإخواننا من الجن خصوصا من المسلمين الذين يساكنون بني آدم. أيضا البيوت المهجورة، البيوت المهجورة التي تركت ولم يخشى أصحابها زمنا فإنها أيضا ماذا؟ من أماكن وجود الجن، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيتا فسمى الله سبحانه وتعالى وذكره عند دخوله قال هذا مطلق البيوت، ويتأكد عند البيوت المهجورة. طبعا بعض أهل العلم أراد أن يتلمس لماذا الجن خاصة يسكنون في الأماكن القذرة والأماكن المهجورة والسحاب وذلك، ذكر بعضهم وليس هناك دليل يدل على ذلك أن الله عز وجل حينما سكن الجن هذه الأرض وعاثوا فيها فسادا على قول بعض المفسرين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا بأنه لما نزلت الملائكة ونزل آدم عليه السلام جعلت هؤلاء الجن يختفون من بني آدم ويختفون من الملائكة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا أماكن النجاسات، فكانوا يختفون في هذه الأماكن فصارت بيوتا لهم ومكانا لمستقرهم. وهذا قول يحتاج إلى دليل لكن ذكره بعض أهل العلم. أيضا يذكر تواجد هؤلاء وجود هؤلاء خصوصا في الأماكن التي يكثر فيها الفساد واللغو والباطل سواء كان الفساد متعلق بالشهوات أو بالشبهات. ولذلك الأماكن التي يكثر فيها الشرك والكفر بالله عز وجل وتكثر فيها البدع كالولائم والمزارات والأعياد المبتدعة وأيضا ماذا القباب والقبور وغير ذلك مما يستغاث به من دون الله عز وجل، وأيضا أماكن اللهو والباطل أماكن الرقص والهجوم وما نحو ذلك، أو الأماكن التي هي مظنة لوجود الفساد مثل الأسواق، لأن شر البقاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق، لأنها فيها ما لا يجانب الإنسان بالمعاصي ويكذب، وربما يأخذ أموال الناس بالباطل، وربما يفحش في قوله ولفظه وفعله. ولهذا جاءت بعض الآثار تبين على أن هذه الأماكن من أكثر ما يوجد فيها الشياطين. لذلك جاء في حديث سلمان عند الإمام مسلم أثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل هذه الأسواق ولا آخر من يخرج منها. هذه الأسواق لا تكون أول واحد يدخل ولا آخر واحد يخرج منها إن استطعت. قال: فإنها معركة الشيطان، وفيها ينصب ويعقد ماذا؟ لواءه. معركة الشيطان، المعركة هي المكان الذي يعترك فيه الناس، المكان الذي يعترك فيه الناس. معركة الشيطان معنى الشيطان أكثر ما يصرع بني آدم بأنواع من الفساد والوساوس إنما هي مثل هذه الأسواق. وفيها يعقد لواءه بمعنى ماذا؟ يتمكن من بني آدم، فلا تكن أول المصروعين ولا آخر تستفيد بهم الشياطين. أيضا مال أماكن النجاسات والثرب والمقابر وغير ذلك كما بينا. أيضا مما جاء فيه الآثار الشقوق والجحور، الشق والجحور، الجحر ماذا؟ هو الثقب الذي يكون في الأرض أو في الجدار، كذلك الشقوق. هذه جاءت بعض الآثار تبين أن الشياطين والجان يسكنون في هذا. نقول هذا حتى لا يعتدي الإنسان على هذه الأماكن فيصيبه ما يصيب بني آدم من أذية هؤلاء. ولذلك جاء في بعض الآثار عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغولن أحدكم في جحر، لا يغولن أحدكم في جحر. قيل لقتادة: وما يكره في البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بن ماجه، وبعضهم يضعفه إن كان الإمام الحاكم صححه في المستدرك ووثقه الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. أيضا من الأماكن التي يذكر فيها وجود الجن والشياطين هي البالوعة، البالوعة التي تكون مجاري أو تصريف المياه سواء في المطابخ أو في الحمامات أو نحو ذلك. فقد جاءت بعض الآثار أيضا تبين أن البالوعة من الأماكن التي فقد جاء أثر أخرجه أبو بكر ابن أبي داود أو ابن أبي داود نعم عن إبراهيم أنه قال: لا تغل في فم البالوعة لأنه إن عرض منه شيء كان أشد لعلاجه، كان أشد لعلاجه. ولذلك بعضهم يصحح هذا الأثر ويراه أنه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتجنبها. وقيل أماكن أخرى لكن لا دليل يعضدها لا من أثر ولا من خبر ولا من نظر، لذلك الإنسان يتوقف فيها. أيضا مما ورد فيه الدليل المسطحات المائية سواء كانت بحرا أو أنهارا أو مجاري أو غير ذلك، المسطحات هذه أيضا مما يدفع فيها وجود هؤلاء. لذلك الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويجتنب أن يؤذي هؤلاء، إما برمي بعض الأمور الساخنة، الإنسان إذا أراد أن يرمي شيء ساخن في بالوعة أو في شق أو في نحو ذلك في دورات المياه، فالأفضل ماذا؟ أنه قبل أن يشرع في ذلك يستعيذ، يسمي بالله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد جاء في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش إبليس أي في البحر، إن عرش إبليس في البحر. ومنه ماذا؟ يرسل جنده فأعظمهم عنده أعظمهم ماذا؟ فتنة، أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وإذا جاء آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أن حسن وحسين، أن حسنا وحسينا لما دخل الفرات، لما دخل الفرات نهر الفرات وكان عليهما إزار، قال: إن هذه إن هذه المياه لها سكانها، إن هذه المياه أن هذه المسطحات لها من يسكنها، يشير بذلك أو يشيران بذلك إلى إخواننا ماذا من الجن وأيضا من المسلمين وأيضا من الشياطين و الكفار وفساق الجهل. وأيضا مما ينبغي أن يتنبه له فيه أزمنة ينتشر فيها الجهل والشياطين خصوصا عند الغروب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمسكوا صبيانكم فإنه الوقت الذي ماذا تنتشر فيه الشياطين. ولذلك أكثر ما يصرع الأولاد الصغار يصابون بأنواع من الصرع إنما يكون في مثل هذه الأوقات. وعلل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه ذلك لسببين. السبب الأول أن هؤلاء عادة ما يتلبسون بالنجاسات، تجد الولد الصغير ماذا ربما يقول على نفسه أو ربما يتعلق به نجاسة ولا يتحرز منها، والشياطين والجان إنما يتتبعون أماكن النجاسات. الأمر الثاني أنه هؤلاء الصغار عادة ليس لهم ماذا حصانة، حصانة معناه عادة ما لا يأتون لأذكار الصباح والمساء التي هي حرز للإنسان ماذا من الشياطين والجان، فيكثر تلبس الشياطين والجان بهؤلاء الصبيان في مثل هذه الأوقات. ولذلك أكثر ما يذكره الرقاة مما يصاب به الأطفال عادة إنما يكون بسبب مرورهم على بعض النجاسات أو مرورهم على بعض المسطحات أو خروجهم في مثل هذه الأوقات، فيتلبسون بمثل هذا التلبس الذي يصيبهم، والله المستعان. أيضا ما حكم هذا الدعاء؟ هذا الدعاء ماذا ذكر ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه إجماع استحبابه، يعني هذا ماذا يستحب ولا يجب. ونحن في دروسنا في الأصول قد ذكرنا لكم أن الأصل في الأوامر في باب الآداب الأصل فيها ماذا الاستحباب. إذا جاء الأمر في أدب من الآداب الأصل فيه ماذا أنه يدل على الاستحباب، وإذا جاء النهي في الآداب الأصل أنه يدل ماذا على الكراهة، هذا هو الأصل. ولذلك سألني بعضهم سؤالا يقول بأن الشيء الذي ذكرتموه قد وإن كان هذا ليس من عندي وإنما ذكره كثير من أهل العلم، ذكره ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه وغيره من الأصوليين، أقول الأصل في الآداب إذا وجدت إذا دخل أحدكم فليقل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، أو جاء مثلا النهي عن أمرك من الأمور المتعلق ماذا كل بيمينك وكل مما يليه ونحو ذلك من الأوامر والنواهي، الأصل أنها ماذا للاستحباب. ولكن قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببعض الأمور المتعلقة بالآداب والأمور في اللباس وفي الهيئة وهي من الآداب رغم أنها من الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأمر بإعفاء اللحى ونهى عن ماذا عن حلقها وعن الأخذ منها؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكافرين في هديهم وفي سمتهم، خالف اليهود والنصارى، أعفوا اللحى ماذا وأحفوا الشوارب ونحو ذلك؟ فنقول يعني هل حتى أصح لكم يعني هذا الفهم أن الأصل في الآداب الأمر فيها يدل على الاستحباب والنهي أنه يدل على الكراهة، ولكن أحيانا هذا الأمر وهذا النهي ينضم إليه شيء آخر فتكون قرينة تنقله من الاستحباب ماذا إلى الوجوب أو من الكراهة إلى التحريم. فمثلا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء ماذا الشوارب، إنما أراد بذلك ماذا مخالفة الكافرين والتشبه بالكافرين ماذا بدعة في الدين وهي من المحرمات. فلذلك استفدنا وجود هذا الأدب ليس من مطلق الأمر، وإنما استفدناه ماذا من قاعدة أخرى وهي أنه ماذا التشبه بالكافرين بدعة في الدين. وكذلك ما يأتي من النهي كما سيأتي معنا في بعض المسائل المتعلقة بالآداب حتى لا يلتبس عليكم ما نأخذه في الأصول وما نطبقه في الأمور الفقهية. نعم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أو خرج من الخلاء قال ماذا؟ قال غفرانا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال ماذا؟ غفرانا. وسبب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يستغفر؟ نعم. لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من الخلاء؟ نعم. لا، لماذا يستغفر عندما يخرج الإنسان من خلائه؟ نعم، أحسن. أن الإنسان كما قال ابن القيم احتباس هذه النجاسات في الإنسان يضر بدنه وقد يهلكه. احتباس هذه السوائل وهذه النجاسات في جسم الإنسان قد يضره وقد يؤدي إلى وفاته وموته. فحينما خلصه الله عز وجل من هذه النجاسات التي قد تهلك بدنه استغفر ربه وطلب المغفرة، معناه اللهم طهرني من ذنوبي كما طهرت جسدي من النجاسات. وقيل لأن الإنسان حال دخوله هذه البيوت الخلاء لا يمكن أن يذكر الله عز وجل بلسانه، فيستغفر الله عز وجل على إيش؟ على تقصيره. يستغفر الله عز وجل على تقصيره. فهذان وجهان. أيضا وردت بعض الأحاديث في الدعاء حال الخروج من بيوت الخلاء، ولكنها لا تصح كما جاء عند النماجة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولذلك لا يصح في الخروج من الخلاء إلا الحديث الذي قرناه، حديث عائشة رضي الله عنها. أيضا لم يصح في مسألة الخروج من الخلاء أو الدخول إلى الخلاء أنك تدخل باليسار وتخرج باليمين، لم يأتي حديث يصح في ذلك، إلا ما جاء من مطلق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله. في الأمور الطيبات كان يستعمل اليمين، وفي أمور ماذا؟ التطهير والأمور النجسة كان يستعمل ماذا؟ يساره. أما أن يوجد حديث أنك تدخل بيت الخلاء باليسار وتخرج باليمين، لا يوجد حديث في ذلك، لا يوجد حديث في ذلك. طيب، الإنسان إذا قضى حاجته في الفلات في الصحراء مثلا، ليس هناك باب تدخله حتى ماذا؟ تأتي بالدعاء قبله، فمتى يكون محل الدعاء؟ عند النية. قد تنوي ماذا؟ قبل أن تقف بسيارتك أو دابتك 2 كيلومتر أو 3، عند قضاء الحاجة قبل التكشف. أحسن. ويدل على ذلك، لا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك ذكرنا قبل قليل قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عبد الرزاق أو رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال إذا أتيت الغائط فأردت التكشف فقل. يعني إذا أردت الغائط، الغائط معناه المكان الخالي المنخفض المتمكن من الأرض، ثلاث. فقبل ماذا؟ تبدأ برفع ثيابك، هنا ماذا؟ تأتي ماذا؟ بالدعاء، تأتي بهذا الدعاء، فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس النجس قل اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. نعم. ورد حديث أحسن الله إليكم في هذا أنه أن المسلم يقتصر على البسملة. يقول الحديث إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فيتكشف فيقول بسم الله فإنه حجاب بينه وبين الجن. نعم. هذا أيضا طبعا كان هذه المسألة سنذكرها. هناك بعض الأحاديث التي جاءت ماذا فيها ركب البسملة زيادة على هذا الدعاء، فقال بعض أهل العلم أخذا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث جاءت له روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يتكشف فليقل ماذا؟ بسم الله فإنه ستر أعين الجان من عورات بني آدم، فإنها ستر. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم قول البسملة كأنها ستار تسترك، حال لأن هؤلاء الجن ربما يرونك ماذا في حال كشفت ثيابك ونزعتها. وأيضا هذا من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس إناثا ورجالا أو ذكورا، فيصابون بأنواع من التلبس حينما يراهم الجن ذكورا وإناثا، فأكثر ما يصابون فيسمى بالعين العين أو ماذا؟ التلبس الذي يكون من الجن العاشق أو الجنية العاشقة. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البسملة فإنها حجاب ستر. وأما الاستعاذة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فإن هذه خاصة بما؟ خاصة بدخول الخلاء خاصة. فلذلك يقال البسملة حال التكشف وأعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حال قضاء الحاجة. فالإنسان قد يتكشف ولا يقضي حاجته كالمستحي والمغير ثيابه فهنا يأتي بالبسملة التي تكون ستر دون ماذا؟ أعين الجامع. فإذا زاد مع التكشف قضاء الحاجة فليأتي بالبسملة زيادة ماذا؟ لقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. طبعا حكم ذكر الله عز وجل في هذه الأماكن النجسة يعني الإنسان إذا نسي أن يذكر هذا الدعاء عند دخوله فهل يجوز له أن يتلفظ به حال الدخول؟ الجواب لا يجوز له أن يتلفظ به، ولكن قال أهل العلم كما قال ابن عابدين وغيره قال يقوله في قلبه يعني تأتي بالدعاء في قلبك ولا تتلفظ به بلسانك، لأن التلفظ بالذكر أثناء قضاء الحاجة أو في هذه الأماكن النجسة هذا من الاستهزاء بشعائر الله عز وجل وهذا منهي عنه وأيضا يدل عليه ما رواه أبو داود والنسائي عن مهاجر بن قنفذ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته قال له أما إني لم أرد عليك لأنني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهارة، وفي رواية على غير طهر، كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهارة أو طهر. فاستفاد العلماء أنه لا يجوز الإنسان ولا ينبغي له أن يذكر الله عز وجل في الأماكن النجسة أو حال قضائه بحاجته. نعم الحديث الذي قال المصنف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم هذا الحديث الذي أورده الناظم رحمة الله تعالى على المصنف والحادث الحديث الرابع عشر عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تنشرقوا أو غبضوا. قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام وفي رواية الشام هما لغتان هذا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض المطمئن يعني المستقر المنخفض كانوا ينتابونه للحاجة يعني لقضاء حاجتهم قبل أن تبنى هذه المراحيض فكنوا بها أو فكنوا بها عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. أول ما ترجمة الراوي أبو أيوب الأنصاري رحمة الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه أخذناها ترجمته طيب إذا نتجاوزها. المسائل أخذنا شيء من المسائل إلا ما أخذنا شيء مسائل نعم أخذناها تعليقات طيب معلش نعيدها من باب الاستذكار أيضا. فنقول قول المصنف رحمه الله الغائط وهو الموضع المطمئن من الأرض فكانوا يكنون بها ماذا عن الأسماء المستقرة المستقبحة وهذا من أدب الشرع وعفة لسانه. ولذلك يأتي في القرآن والسنة ولا في كلام الصحابة ولا العلماء المرضيين العبارات المستقذرة المستقبحة، رغم أنها كانت مستقبلة عند العرب، إلا فيما دعت إليه الحاجة، إلا فيما دعت إليه الحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، بمعنى يستعمل ماذا؟ اللفظ المهذب. وكذلك القرآن الكريم كان يكني، لذلك قال الله عز وجل على الأنبياء: وما جعلناهم ماذا؟ جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقال عن عيسى عليه السلام عن أمه ماذا؟ كان يأكلان الطعام. قال المفسرون: قول الله عز وجل عن الأنبياء عن عيسى عليه السلام عن أمه أراد ماذا؟ بلازم أكل الطعام، وهو ماذا؟ قضاء الحاجة. لأن من أكل الطعام وشرب يحتاج ماذا؟ أن يقضي حاجته. فإذا قضى حاجته، لذلك الله عز وجل ماذا؟ لم يقل كان يقضيان حاجتهما، ولم يقل عن الأنبياء أنهم كانوا يقضون الحاجة أو يتغوطون أو يبولون. لماذا؟ لأن الله عز وجل نزه كتابه عن مثل هذه الألفاظ. بينما تجد التوراة والإنجيل المحرفة فيها من المخازي من الكلمات التي هي من وضع البشر، ما يمكن، لا يمكن الإنسان أن يقرأه ماذا؟ أن يقرأه على الناس. فيها الكثير من الكلمات المستقذرة المستقبحة، سواء في ألفاظها أو فيما ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام، بل فيما ينسب إلى رب العزة والجلال، من ألفاظ قذرة نجسة، ألفاظ ماذا؟ فحش، والعياذ بالله، سب وشتم وغير ذلك من الكلمات النابية. بينما القرآن الكريم من أوله إلى آخره عفة متناهية، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه من أوله إلى آخره عفة متناهية، رغم أن هذه الكلمات كانت ماذا؟ تستعمل. ولكن الإنسان ماذا؟ يكني. وهذه التكنية هذه لها ماذا؟ من الأدب ما لها. حتى شوف، حتى علماء الحديث من علماء الجرح والتعديل كان بعضهم ماذا؟ لا يطلق على فلان كذاب باللفظ الصريح، ولا ينطق في حقه بجرح صريح، بل ماذا؟ يهذب ألفاظه، كما كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه والإمام البخاري وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، رغم أن هذه الكلمة تساوي ماذا؟ فلان كذاب أو وضاع. ولكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه لتلميذه الربيع، قال: اكسوا ألفاظ كمان حسنها، من حسن في الكلام، وقولوا للناس ماذا؟ حسنا. الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا؟ كانوا يكنون بمثل هذه الألفاظ، وهي ماذا؟ أجمل وأدعى لقبولها. أيضا تركيب المصنف رحمه الله تركيب بديع، أتى ماذا؟ بالحدث، أنواع الحدث، ثم ماذا؟ بعده إيش جاء؟ باب إيش؟ الوضوء، كيف يرفع الحدث، ثم جاب إيش؟ باب أداء قضاء الحاجة. الترتيب المنطقي هو ما؟ الحدث ثم قضاء الحاجة ثم الوضوء، صح ولا لا؟ لماذا أخره؟ لماذا جاء الحدث ثم الوضوء ثم أداء قضاء الحاجة؟ لا يقتضي من الوضوء قضاء. نعم، حتى لا يظن أن من لوازم الوضوء وشروطه الاستنجاء والاستجمار، كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أنه قبل أن تتوضأ لا بد أن تستنجي، أن تستجمر، وهذا غير صحيح. إنما يكفيك ماذا؟ أن تدخل مكان الوضوء، أو أنك تأخذ ماذا؟ شنا أو طاسا أو غير ذلك فتتوضأ منه، إلا إذا تلبست بنجاسة أو أنه كان عندك نوع من السلس، استطلاق البطن أو سلس البول، فهنا تحتاج ماذا؟ إلى أنك ماذا؟ تدخل للاستنجاء أو الاستجمار. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا تستقبل القبلة، المقصود بالقبلة هنا أي قبلة؟ الكعبة. وإن كانت القبلة الألف واللام، هذه العلماء يقولون إيش؟ للعهد وليست للجنس. وش معنى هذا الكلام؟ لأن المسلمين كانت لهم ماذا؟ لهم قبلتان، قبلة منسوخة وقبلة جديدة. القبلة الأولى كانت إيش؟ بيت المقدس، والقبلة الثانية هي الكعبة. فلذلك قوله لا تستقبلوا القبلة المقصود بها ماذا؟ قبلة المسلمين الحالية وهي مالك الكعبة. قوله ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، الخطاب هنا خاص لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لأهل المدينة أي جهة؟ جهة الجنوب، جهة الجنوب. فالإنسان حتى يتفادى الجنوب عكسه إيش؟ الشمال. فحتى يتجنب الجنوب مستقبلا أو مستدبرا له الشمال، فلا بد أن ينحرف إما للشرق وإما ماذا؟ إما للشرق وإما للغرب. ولكن من كانت قبلته جهة الشرق فهل يشرق ويغرب؟ لا، لا بد ماذا؟ أن يذهب إلى الشمال ماذا أو الجنوب بحسب وجود ماذا؟ القبلة، بحسب وجود القبلة. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر، سواء كانت من جهة الشرق أو من جهة ماذا؟ الغرب. أيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث سلمان الفارسي لما قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء، وفي رواية اليهود قالوا: إنا نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم بين قوسين الخراء. طبعا هذا قول المشركين وليس قول سلمان الفارسي. فقال: أجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي ماذا؟ بعظم، وأن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن نستقبل القبلة، وأن نستقبل القبلة، استقبال القبلة سواء كان جهة الشرق أو الغرب أو الجنوب أي جهة ماذا كانت. استغفار أبي أيوب قال: فلما قدمنا الشام وكان ما كانت بيوتهم أو مراحلهم جهة الكعبة، قال: فكنا نأتيها فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. لماذا كان يستغفر؟ ما هو سبب استغفاره رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم، تقصير، أين تقصيره؟ لا، هو كان ينحرف، هو كان ماذا؟ ينحرف، كان يحتاط، كان ايش؟ كان يستغفر احتياطا. كيف احتياطا؟ يعني مع الانحراف، يعني لا ما زال يعني مستقبله ومستقبله. لا، نعم، قيل سبب استغفاره ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه كان إذا انحرف لم يتمكن من الانحراف الكلي، يعني ينحرف لضيق المكان، ينحرف مالا قليلا، فيستغفر ربه مالا أنه لم يتمكن مالا من الانحراف الكلي. وقيل بأنه كان يستغفر لمن بناها من المسلمين، رغم أن أكثر أهل العلم رجح أن بناءها كان مالا في الجاهلية، ولا يمكن الإنسان أن يستغفر مالا للمشركين. فعلى قول أنه قد بناها المسلمون فإنه مالا كان يستغفر لهؤلاء، كيف يبنونها جهة القبلة؟ وقيل وهو القول الثالث أن سبب استغفاره رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان يرى تحريم استقبال واستدبار القبلة والكعبة في كل حال، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، فكان يستغفر الله عز وجل تورعا، كان يستغفر الله عز وجل تورعا. هذه ثلاثة أوجه ذكرها أهل العلم. النهي هاهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال واستدبار الكعبة والقبلة ببول أو غارة. النهي هنا ما نعرفه؟ كراهة. كراهة أو التحريم؟ كراهة، أصلا ما هو للتحريم. للتحريم؟ طيب، من قال بالتحريم أقنعنا بأنه للتحريم، أليس هذا من الآداب؟ فلماذا قلت للتحريم؟ أما أن قولك صحيح، لماذا؟ لأن في استقبال القبلة ومن شرف الكعبة لا تستقبل ولا تستدبر بشيء. نعم، يعني الذي فهمته هنا، يعني هذه القاعدة الأصولية التي ذكرناها قبل قليل، أن الأصل في النهي إذا كان في الآداب أنه يدل على الكرامة، ولكن ها هنا يدل على التحريم. لماذا؟ لأن النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها معقول المعنى ولا مش معقول؟ معقول. وما هو الحكمة منه؟ تعظيم هذه الكعبة. وهل تعظيم شعائر الله عز وجل واجب أو مستحب؟ واجب. واجب. فلذلك هنا كل ما أدى إلى عدم استعظام أو إلى عدم تعظيم شعائر الله عز وجل فإنه يدخل في التحريم وليس ماذا؟ في الكراهة. فهنا انضمت ماذا؟ قرينة أخرى انضافت إلى نعم. ولكن أخذنا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر في الكعبة. سيأتي هذا أمر آخر، هذا خصه العلماء، منهم من خص به حديث أبي أيوب الأنصاري، ومنهم من جعله خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم قول أبي حنيفة النعمان أن هذا خاص بالاستقبال دون الاستدبار. فيه ماذا؟ كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة. طيب، النهي الخاص في استقبال واستدبار الكعبة والقبلة، هل هو خاص بالبول والغائط أو بكل شيء؟ بمعنى لو أن الإنسان جلس في المسجد وجلس في مكان ومد رجليه جهة القبلة أو الكعبة، هل يجوز له هذا الفعل أم أنه ينهى عن ذلك؟ يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه لم يرد في ذلك نص، لم يرد ماذا؟ قضية التعظيم وقضية ما ينافي التعظيم يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى نص. ولذلك جاء في البول والغائط وما كان في معناهما ك المزاق والنخامة. فلذلك النخامة والنخاعة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماذا؟ في القبلة في المسجد نخامة، فقام في المسلمين فأمرهم ونهاهم فقال يعمد أحدكم إلى قبلته فيتنخم فيها، أيحب أحدكم أن يتنخم أن يتنخم في وجهه؟ يعني لا يحب أحد أن يأتي واحد ماذا يبزق ويتنخم في وجهه. قال فإذا أراد أحدكم أن يتنخم فليتنخم عن يساره وليجعلها ماذا؟ تحت رجله. فإن لم يستطع فيش مكان، يعني مثلا مش الآن في المسجد تجيب نخامة ماذا تنخم في أكرمكم الله في هذا البسط وهذا، لا ما ينبغي هذا. فماذا يفعل؟ في ثيابه، يعني يضم ثيابه ماذا ويبصق فيها ماذا ويلفها كما جاء ماذا شرح ذلك في الحديث أو في قول راوي أو فعل راوي الحديث. فإذا ماذا؟ النخامة تلحق بها. طيب النخامة الآن سؤال، هل يجوز الإنسان أن يتنخم جهة القبلة في غير المسجد أو في غير مصلى أو في حال صلاته، أو أن هذا ماذا؟ خاص. يعني الآن الحديث حديث أبي هريرة جاء ماذا؟ في المسجد وفي حال الصلاة، صح؟ هكذا جاء نص الحديث. فهل الإنسان إذا كان يمشي في الشارع أو كان في بيته فأراد رحمه الله أن يبصق أو يتنخم، هل لابد عليه أن ينحرف عن جهة القبلة ولا يبصق ولا يتنخم؟ الأصل أنه لا يبصق لتعظيما للقبلة، ولكن الحديث جاء ماذا؟ خاص بالصلاة وخاص ماذا؟ بالقبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أحدكم إلى قبلته. نعم، قبلته، قبلته في ماذا؟ في صلاته. يعمد أحدكم إلى ماذا؟ قبلته. وجاء الحديث عند ابن أبي شيبة ابن هبان أن الرجل إذا تنخم في قبلته جاء يوم القيامة ونخامته ماذا؟ بين عينيه، بين عينيه. فلذلك أقول العلماء في هذه المسألة على جهتين اثنتين، منهم من فهم هذا الحديث أنه مطلق بمعنى أنه لا يجوز الإنسان يتنخم في المسجد أو في الصلاة أو حتى في الشارع، ينحرف ماذا ثم يبزق أو ينخم، ينحرف عن القبلة. وهذا الذي ذهب إليه الحافظ الحجر رحمة الله تعالى عليه، وقبله الإمام النووي، وبعدهما الإمام الصنعاني، واختيار الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، أنه لا يجوز الإنسان أن يبزق بأي حال في المسجد في الصلاة في غير المسجد وفي غير الصلاة. بينما ذهب بعض أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله وقد بوب في صحيحه باب ما ينهى عن البصاق أو النخامة في الصلاة. وأيضا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه بوب تبويبا مماثلا، وأيضا ذهب إلى هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان ماذا؟ لا يتنخر جهة القبلة إذا كان في المسجد أو كان في حال الصلاة. أما إذا خرج عن المسجد، إذا خرج عن المسجد ولم يكن في صلاته، فيجوز له ماذا؟ أن يستقبلها أو أن يستدبرها أو أن يكون عن يمينها أو عن شمالها، لأن الحديث يدل على الصلاة وعلى المسجد دون غيرهما. طيب، من المسائل أيضا أنه ماذا؟ قد جاء في بعض الأحاديث النهي عن استقبال بيت المقدس، جاء في بعض الأحاديث أنه ينهى الإنسان عن استقبال بيت المقدس حال قضائه لحاجته، حال قضائه لحاجته قول المضالة. فعن معقل بن أبي معقل الأسدي حديث عند أبي داود وابن ماجه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائطين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين. المقصود القبلتين من إيش؟ الكعبة وبيت المقدس، ببول أو غائطين. طيب، السؤال الآن: هل يجوز الإنسان أن يستقبل بيت المقدس ببول أو غائط؟ أين هي جهة بيت المقدس الآن؟ احنا عندنا عند اهل المدينه الشمال، الشمال. نعم. وعندنا جهه الشرق. نعم. العلماء فهموا هذا الحديث فهمين اثنين. الفهم الاول منهم من قال لا يجوز استقبال بيت المقدس ببول او غائط تعظيما لها كما عظم في الكعبه بنص الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن استقبال القبلتين من بول أو غائط. ومنهم من فهم فهما ثانيا، قالوا استقبال الكعبة هو ماذا؟ هو استدبار لبيت المقدس، واستقبال بيت المقدس هو ماذا؟ استدبار للكعبة. فبالتالي من استقبل الكعبة أو استدبرها سوف ماذا؟ يستقبل بيت المقدس أو يستدبره بأهل المدينة. فلذلك ماذا؟ هذا الخطاب خاص بأهل المدينة، خاص ماذا؟ بأهل المدينة أو من كان ماذا؟ أو من كان في حكمهم، خاص بأهل المدينة أو من كان في حكمهم. أيضا ماذا؟ جاء مما ينهى عنه في الاستقبال في الحال البولي والغائط. طبعا هذا الحديث منهم من ضعفه، ولكن الصحيح له رواية عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، حديث معقل بن أبي معقل الأسدي منهم من ضعفه، ولكن الصحيح ماذا؟ أنه وإن كان هو ضعيف من طريق أبي داود بن ماجه، ولكن له رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تصح. ذاك الألباني ضعف هذا الحديث برواية أبي داود وابن ماجه، ولكن يوجد له طريق عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. أيضا مما ينهى عنه هذا الريح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت بعض الآثار تنهى ماذا عن استقبال الريح ببول، خصوصا بالبول. وهذا قول المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يكره استقبال الريح بالبول. ولذلك قال حسان بن عطية والأثر رواه الإمام البيهقي في سننه، قال: يكره للرجل أن يبول في هوانه، يكره للرجل أن يبول في هوانه. قال العلماء: تعليل ذلك أن الإنسان إذا كان من جهة الريح واستقبلها بالبول، فما هي النتيجة؟ تعود على ثيابه. فلذلك هذا معلل، ولكن لو كان بينه وبين الريح جدار يأمن فيه ماذا؟ أو أنه أرخى ثيابه وقضى حاجته وأمن من جهة ماذا أن يأتيه الريح أو لم يجد بدا إلا هذه الجهة، فإنه هذا لا ينهى عن ذلك. أيضا ما جاءت في بعض أيضا الآثار وإن كان لم يصح فيها حديث، هو لم يجد فيه حديث أصلا لا صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع، وهو استقبال النيرين الشمس والقمر بالبول أو الغائط. فعند الحنابلة أنه ماذا ينهى عن استقبال الشمس والقمر ببول أو بغائط، قالوا لأن فيهما نور الله سبحانه وتعالى، الشمس والقمر والضياء فيه نور الله سبحانه وتعالى، نور الله ليس معناه الصفة إنما ماذا نور المخلوق في هذه الكائنات الشمس والقمر. قالوا هذا من تعظيم نور الله عز وجل، ولكن هذا ماذا هذا تأويل بعيد تكلف، أولا لم يجد فيه ماذا نص، يوجد حديث في هذا الباب. ثانيا ماذا لماذا خصصوا الشمس والقمر؟ النجوم أليس فيها ضياء؟ كذلك يقال ماذا لا تستقبل النجوم ببول أو غائط؟ نعم حتى عقلا لا يصح، حتى عقلا. ثم في حديث أبي أيوب ما ينقض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرقوا ولا تغربوا، لا تشرقوا ولكن شرقوا أو غربوا. الإنسان إذا شرق قضى حاجته وشرق عند طلوع الشمس يكون ماذا قد استقبلها أو استدبرها، وإذا قضى حاجته حال الغروب يكون ماذا قد استقبلها أو استدبرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول ماذا لا ولكن شرقوا أو غربوا إلا إذا كان ماذا حال شروق الشمس أو غروبها، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة تعظيم الشمس والقمر، نعم قد يكون فيه شبهة أيضا هو التعظيم، إن كان هذا قول حديث الحنابلة. نعم الحديث الذي يليه. قال المصنف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لقيت يوما بعد بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. نعم الحديث الخامس عشر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبل بيت المقدس، ولأنه إذا استدبر الكعبة سوف ماذا يستقبل بيت المقدس. أول راوي هذا الحديث الصحابي هو عبد الله بن عمر وكنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قديما مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، وهاجر معه ومع أمه، هاجر مع أبيه ومع أمه، وقيل أنه هاجر قبل أبيه، ولذلك كان يكره إذا قيل له هاجر قبل أبيه، وقد كان بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبيه عمر الخطاب، ثم أعاد البيعة بعدما بايع عمر الخطاب رضي الله عنه إكراما لأبيه، وهذا من البر ماذا بالوالد. فكان رغم أن جاءت بعض الروايات أنه هاجر قبل أبيه فكان يكره أن يقال له هاجرت قبل أبيه، وبايع قبل أبيه ثم أعاد البيعة بعد أبيه تواضعا منه إكراما لأبيه. شهد المشاهد كلها بعد أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسعره يوم أحد، فكان أول مشهد له مال الخندق، ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وهو أحد العبادلة الأربعة. والمقصود بالعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، ويقال لهم العبادلة الأربعة لأنهم من صغار الصحابة ولأنه من فقهائها وعلمائها. فإذا قيل العبادلة الأربعة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص من صغار الصحابة ومن فقهائها، ولذلك سموا العبادلة الأربعة. طبعا كان من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن علمائهم، وكان إذا تنازع الصحابة في شيء غلبهم عبد الله بن عمر بحجته فانتهوا إلى قوله، فكان قوي الحجة رضي الله عنه وأرضاه. وكان راويا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد روى الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت 1000 حديث و600 حديث رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ماذا روى عنه أولاده وأحفاده وأيضا مولاه نافع وغيرهم ماذا من التابعين وأيضا من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا كان يتحفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعها حذو القدة للقدة، كان يتبع السنة الجبلية وحتى ماذا السنة التعبدية حتى السنة الجبلية. كان أينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف، أينما تبول يتبول، حتى قال بعض التابعين إذا رأيت عبد الله بن عمر يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنه مجنون، قلت إنه مجنون رضي الله عنه وأرضاه من شدة تمسكه. ولذلك كان من أشد الصحابة على أهل البدع، كان من أشد الصحابة على أهل البدع، خصوصا أن البدع ظهرت في أواخر عصر الصحابة، فبدأت ما تظهر ظهرت وتمكنت مذهب الشيعة والروافض والخوارج والقدرية، فبدأت ماذا هذه الفتن وهذه البدع تظهر وتشتد، فكان عبد الله بن عمر من أشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عليها. كان عبد الله بن عمر عابدا ناسكا حافظا للإنسان من الخاشعين البكائين المتصدقين رضي الله عنه وارضاه. أحصي ما أعتق قبل موته فإذا به 1000 نفس اعتقها في سبيل الله عز وجل، وكان إذا أعجبه شيء اعتقه ماذا ووهبه في سبيل الله. وكان بعضهم كما جاء عند عبد الرزاق المصنفي وابن أبي شيبة، كان بعض غلمانه لما علموا منه ذلك كانوا إذا رأوه تجمدوا له في صلاتهم وفي خشوعهم، فكان يعتقهم، فقيل لهم إنهم يصالعونك ويخدعونك، فقال من خدعنا بالله إن خدعنا رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مات 374 للهجرة بعد موت الزبير عبد الله بن الزبير ب3 أشهر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه القصة هذا الحديث له قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وهذا ثانية جمعنا للروايات. أحيانا ما إذا اكتفيت بالرواية لا تفهم الحديث ما من كل جوانبه، أما إذا جمعت الرواية من كل جوانبها ومن كل تخارجها استطعت أن تفهم ماذا. هذا الحديث ماذا جاء في صحيح مسلم وفي غيره عن واسع ابن حبان أو ابن حبان قال كنت أصلي في المسجد عبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت الصلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. زاد الإمام البخاري رحمه الله قال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، الويت ما هو الفخذ، قال على أوراقهم، فقلت لا أدري والله، أي ماذا لست ممن يعتقد هذا القول، قلت لا أدري والله، قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، بمعنى أنه ما يلصق يديه ماذا في فخذيه ولا يجانبهما ولا يجنب، لأن السنة ماذا المجافاة والتجنيح، خصوصا إذا صلى الإنسان ماذا منفردا، أما إذا جنح في حال صلاته مع الناس يؤذي الذي على يمينه أن يساري، بعضهم ماذا يسجد لهذا الشكل يجنح ويجافي ماذا، فإذا به يؤذي الذي على يمينه ويؤذي الذي على يساره. السؤال الذي نطرحه ونختم به، ما هو سبب ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهذه القصة؟ لأنه جاء في يعني في هذا الحديث أنه ذكر ماذا استقبال القبلة ماذا واستدبارها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد راق لما راق على بيت حفصة وهو ماذا مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، فلماذا ذكر هذه القصة عبد الله بن عمر والحال التي كان فيها واسع الحبان لا تقتضي ذلك. ما هو السبب؟ التخصيص استقبل قبل أرسل بالها لغائب من الله خارج البنية. لا ما فهمت سؤال. الآن واسع بالحبان صلى وعبد الله بن عمر مسلم من ظهره، فلما أكمل صلاته وأتى إليه ذكر له عبد الله بن عمر ماذا؟ قصة رقيه على بيت حفصة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. يعني كأن هذه القصة ماذا؟ لا تركب مع رواية الحديث، فكيف نوجه ذلك؟ فهمتم الاستشكال الآن؟ نعم فهمت الاستشكال؟ نعم. من يعطينا جوابا قبل أن نجيب على هذه الأسئلة السريعة؟ عرفتم الجواب؟ العلماء ذكروا توجيهين اثنين. التوجيه الأول ذكره الإمام الكرماني رحمه الله تعالى عليه، قال له ذلك منبها له أن الذي لا يعرف كيفية قضاء الحاجة من باب أولى أن لا يعرف باب السنة في صلاته، كأن الذي يجهل اليسير سوف يجهل ماذا؟ الذي هو أعلى منه. فلذلك بعض الناس عندما يخوض في أمور أعظم منه يمتحنه ماذا؟ بصغار المسائل. فإذا وجدته جاهلا تقول له جهلك بهذه المسائل الصغيرة هو من باب أولى أنك تجهل، ما كأنه امتحانه. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قالوا لعل هذا واسع بن حبان أو بن حبان كان ممن يعتقد عدم جواز استقبال القبلة ببول أو غائط أو بعورة، فكان هذا يلزق ويخفي عورته ما أمكن، حينما يلزق ورقه ويصلي على ورقه. فنبهه عبد الله بن عمر أن سترك للعورة بثيابك يكفي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ستاره بالبنيان كفاه ما لعن البول والغائط. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح. طيب نجيب على بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: هل يجوز التوضأ في المراحيض؟ وإن كان جائز كيف تكون البسملة في الأول والتشهد في الأخير؟ أما بالنسبة للتوضأ في المراحيض، ذهب المالكية خاصة إلى كراهة الوضوء في المراحيض، إلى كراهة الوضوء في المراحيض. لماذا؟ قالوا لأنها مظنة للنجاسة. الإنسان لما يتوضأ في بيت الخلاء ممكن ما تصيبه نجاسة من النجاسات حال وضوئه، فلا يأمن، ولذلك كرهوا ذلك. بل ذهب شراح خليل إلى أنه حتى ولو كان المرحاض نظيف 100% فإنه يكره للإنسان أن يتوضأ، وهو قول أيضا لبعض الحنفية. ولذلك قال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه قال: إن اضطر ودعته الحاجة أن يتوضأ في المرحاض قال فلا يتلفظ بالبسملة ولا بالتشهد في آخره، وإنما ماذا؟ يقول في قلبه. فنقول الأولى الإنسان أن لا يتوضأ في بيوت الخلاء، خصوصا إذا وجد مكان آخر يتوضأ فيه، لأن مظنة أن تصيبه ماذا؟ نجاسة. فإن اضطر أنه يتوضأ في بيوت الخلاء فلا يأتي بالبسملة ولا بالتشهد في غيرها. بل ذكروا أنه لا يجيب على السلام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مهاجر بن قنفذ، وأيضا ماذا؟ لا يرد ولا يشمت عاطسا ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ماذا؟ في قلبه، ولا يتلفظ. نعم. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل الإحصان بالتقريب ثم بعد ذلك يكمل إخراجها بعد الإحصان إن كان ثم تفرد؟ طبعا تعجيل الزكاة هذا مستثنى من الأصل، يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة في قول الجمهور، يعني مثلا الإنسان أول محرم يحول الحول أو الوقت الذي يكون فيه الزكاة، وجد فقراء مساكين يحتاجون إلى نفقة إلى ما يسد عنهم ذلك الفقر ويتهم عنهم الحاجة، فيعجلها ما بوقت قريب شهر شهرين ولا يزد على ذلك. ولكن ماذا ينبغي له أن يتحرز، يعني يحسب ما عنده وما له ويجرد جردا كاملا لبضاعته وسلعته، ثم ماذا يخرج بعد ذلك. فإذا أحصى ما عليه وأخرج الزكاة وتعجلها فلا شيء عليه بعد ذلك. يقول: هل الدخول إلى بيت الخلاء غير إذا أو خف ورد فيه النهي؟ لا، لم يأتي هناك نهي في دخول بيت الخلاء بدون خف أو بدون حذاء، ولكن نقول إذا كانت هذه الأماكن كما جرت العادة مما تتجمع فيها القاذورات والنجاسات، والإنسان إذا وطئ فيها خرج بعد ذلك ووطئ ماذا في فرش الناس، أو ربما صلى في أماكن فنجسها بما يعلق في رجليه، فهنا ينهى لذلك. أما إذا أمن أن المكان ماذا لا طاهر 100% واضطر ودعته الحاجة أن يدخل بغير الحذاء كما في بيته مثلا، فهنا ماذا لا ينهى عن ذلك. فالأمر معلق ماذا بالتلبس بالنجاسة، فإن وجدت ينهى عن ذلك، فإن لم توجد فلا بأس بذلك. يقول: في المنزل عندنا المرحاض جهة القبلة، فما هو الحل؟ إما أنكم تكسروه وتحرفوه، خصوصا إذا كان الحمام إفرنجيا وليس عربيا، لأن الحمام الإفرنجي ماذا سهل، يعني ضر اثنين وهذا نحوله بعد ذلك، بخلاف الكبسير العربي ماذا يحتاج ماذا إلى تكسير. يعني هنا أعطيكم الأخ يضحك، هذه نكتة، هذا واحد سباك أجنبي أعجمي جاء ماذا يغير الواحد الحمام رحمكم الله، فقال له: يا أخي إيش الفرق بين الحمام الإفرنجي والحمام العربي؟ قال: شفت الحاكم العربي والحاكم الإفرنجي؟ قالوا: نفس الشيء، الإفرنجي يعني كلها برغين وتمشي حالك تنزعه وتأتي بواحد ثاني. قال: أما العربي لازم تكسر جميع الدنيا مالا وربما لا ينصلح حاله، فإما أنهم يغيروه وإما أنهم ينحرفوا حال قضائهم لحاجتهم. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.